ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين من المسائل المتعلقة بقيام الحجة الرسالية هل يستلزم قيام الحجة فهم الحجة أو لا؟ هل لابد أن يفهمها وأن يعقل مدلول النصوص أم مجرد سماع النص فيكفي؟ إذا عرفنا فيما سبق أن مجرد السماع بالرسول أو مجرد السماع بالقرآن أنه أنزل مع الرسول قرآن ولو لم يسمع حرفا واحدا نحكم عليه بكونه مشركا، فإذا عرفت هذا الأصل عرفت هذه المسألة أنه لا يشترط الفهم، ومن ادعى اشتراط الفهم لا بد أن يفهم، الذي يعبر عنه بعض المعاصرين بأن يقتنع، لا بد أن يسمع النص فتقول له لا يجوز الاستغاثة بزينب ولا بالبدو، يقول لا الكلام هذا فيه نظر، لا بد أن يقتنع، لا بد أن يفهم، لا بد أن يصل إلى إلى إلى فهم النص كما وصل إليه المهتدي. هل هذا شرط؟ لا، ليس بشرط، ليس بشرط البتة، فهم الحجة ليس بشرط في قيام الحجة، ففرق بين بلوغ الحجة وبين فهم الحجة، هذا نوع وهذا نوع. إذن اشتراط قيام الحجة لا يستلزم اشتراط فهمها، وإلا لا يكفر إلا المعاند، لا يكفر إلا المعاند، والمعاند المراد به أن يسمع القرآن فيفهم ثم يقول لا أنا لا أتبع هذا النص، حينئذ عاند واستكبر وكابر، هذا الذي يكون وهو نوع من أنواع الكفار أو معاند، ولكن ومر معنى كفر العناد، لكن هل هذا مضطرد في الكفار كلهم؟ الجواب لا، من الكفار من لم يفهم النص ولا يكون معاندا وحكم عليهم الباري جل وعلا بكونهم كفارا مشركين، بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وقتلهم، وإلا لا يكفر إلا المعاند، وهذا باطل، بل المقصود هو بلوغ الدليل من الكتاب والسنة. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى كما في الرسائل الشخصية في مؤلفاته، وهذا أول نص أستدل به من كلام أئمة نجد رحمه الله تعالى، وما سبق لم آت بحرف عمدا لئلا يقال أن هذه من بدع الوهابية كما يقول بعض المرتدين الذين يدافعون عن المشركين ويطعنون في هذه الدعوة من أجل إسقاط دعوة التوحيد. هؤلاء كما ذكرنا سابقا من وصل إلى هذا الحد في الإعذار بالجهل فهو مرتد رد على الإسلام، لأنه لم يكفر المشركين، وهو الناقض الثالث من نواقض الإسلام. قد يشتبه على بعض من يقول بهذه المسألة في صورة من الصور فيعذر ويكون متأولا، وأما على جهة العموم لا سيما إن وصف أهل الحق بكونهم خوارج وأن هذا القول لا يعرف إلا عن الخوارج فهذه ردة ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا، لأنه لم يكفر المشركين، وتكفير هذا النوع ولو انتسب إلى الإسلام مجمع عليه، ونحن لنا أيام نذكر كلام أهل العلم ولم نقف على نص واحد مما يدل على أن من تلبس بالشرك وعبد غير الله عز وجل أنه يعد مسلما. وهذه المسألة ليست محل النزاع، ليس فيها نزاع البتة حتى في بعض الصور، لكن قد وقع بعض العلم في ذلك، لكن نقول من عذر مطلقا دون تفصيل فهي ردة عن الإسلام. ولذلك قلت لكم لم آتي، هذا أول نص نستدل به من كلام الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، لئلا يقال هذه المسألة مبنية على كلام أئمة الدعوة. لا، نحن عرفنا مذهب الطبري وجميع المفسرين فيما يتعلق بالآيات الدالة على ذلك، ونقلنا أقوالا كثيرة من سائر المذاهب الأربعة، كلهم يقررون أن التوحيد لا جهل فيه البتة. ولذلك لما سئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى عن الجهل بالتوحيد قال لا، التوحيد ليس فيه جهل،